فهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم. ولدار الآخرة خير ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين ولنعم دار المتقين ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها جنات عدن يدخلونها جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم. يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا يا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة للذين أحسنوا في هذه الدنيا ولدار الآخرة خير ولدار الآخرة خير ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاء المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة صدق الله العظيم.